إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد فرغنا في الدرس الماضي من الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله للكلام على الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها، وبذلك تم الكلام على قسم المقدمات من أحكام الطهارة، ونشرع اليوم إن شاء الله في قسم المقاصد من أحكام الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اتفق عليه. نعم، إذن الباب هو باب صفة الوضوء، والمقصود بصفة الوضوء كيفية الوضوء وتمييز ما يقع في تلك الكيفية أو ما يفعل في تلك الكيفية على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب. إذن الباب معقود لأمرين اثنين: الأمر الأول بيان الكيفية الكاملة والصفة النبوية للوضوء، وهذه يحتاج إليها في التعبد والامتثال. والأمر الثاني هو بيان القدر المجزئ من الوضوء، بحيث أنه يجب على كل مكلف أن يأتي به، وبيان ما زاد على ذلك مما يكون على سبيل الاستحباب، بحيث يتفرع على هذا القسم الثاني أحكام الصحة وعدم الصحة والإعادة وعدم الإعادة وما إلى ذلك مما يبحث في كتب الفقه. إذن معرفة الصفة الكاملة للعبادة هذا غرض أول، ومعرفة القدر المجزئ منها غرض ثاني، ويلتزم الفقهاء هذا المعنى في كل أبواب العبادات، في الصلاة فرضها ونفلها، وفي الصوم، وفي الحج والعمرة وغير ذلك. يذكر لك الصفة الكاملة لمن أراد أن يتعبد على الوجه الأمثل، ويذكر لك القدر المجزئ لمن أراد أو احتاج إلى الاقتصار عليه. نقول لمن أراد، لأن الإنسان أحيانا يفعل هذا برغبة منه للتخفيف على نفسه أو لغير ذلك من الأسباب، أو لمن احتاج، لأن في بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان يأتي بالعبادة على الوجه الأكمل، كما سيأتينا في الوضوء مثلا أنه يقتصر على غسلة واحدة لأن الماء قليل مثلا، وهذا يبين لك شدة الحاجة إلى هذين الأمرين: أن يعرف الوجه الأكمل من العبادة، وأن يعرف القدر المجزئ منها حتى يتصرف في كل موضع على حسبه. بدأ الشيخ رحمه الله إذن بالأمر الأول، وهو الصفة المثلى الكاملة في الوضوء، فقال: هو أولا أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فالنية كما قال شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أصل عظيم في دين الإسلام. قال الشافعي رحمه الله إنه يدخل في ثلث الفقه، وذلك لأن العبادات كلها لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت بنية صالحة. والمقصود بالنية الصالحة أن ينوي بها التعبد لله تبارك وتعالى، هذا من جهة، وأن يفعل هذا الفعل بقصد، لا يفعله على سبيل العادة أو يفعله وهو غافل عن النية، بل لا بد أن يستحضر بقلبه أنه سيفعل هذا الفعل لغرض مقصود، فينوي الفعل نفسه وينوي الغرض من الفعل، ولذلك الشيخ علا ذكر لنا هنا ما الذي ينويه المصلي أو ما الذي ينويه المتوضئ، وهذا يحتاج إليه كثيرا. بعض الناس تقول له لا بد أن تنوي في الوضوء فلا يعرف ماذا ينوي، فقال لك الشيخ رحمه الله تنوي مثلا رفع الحدث، والحدث هو مانع وصف يقوم بالإنسان، يقدر قيامه بالإنسان يمنعه من فعل الصلاة، تقول هذا محدث معناها لا يجوز له أن يصلي. فإذا نوى رفع الحدث تكون نية صحيحة، إذا نوى الوضوء للصلاة لا يعرف أو لا يحسن أن ينوي رفع الحدث ينوي أنه يتوضأ ليصلي، أو ينوي أنه يمتثل أمر الله تعالى بالصلاة، أو ينوي أن يزيل المانع الذي تعلق به أو غير ذلك من الأغراض. ولهذا قال الشيخ أو نحوها، معناه أنه لا توجد شيء معين لا بد أن تنويه، كما يظن بعض الناس أنه لا بد أن تقول أنوي كذا وكذا بنية كذا وكذا، هذا غير صحيح. إذا كانت نيته انعقدت وتوجه قلبه لفعل الشيء المعين امتثالا لأمر الله أو لاستباحة الصلاة أو لأداء العبادة أو لغير ذلك من الأغراض حصل المقصود، والنية هي مجرد عزم القلب، يعني ليست شيئا يحتاج الإنسان إلى أن يستحضره، بمعنى لما تقول لا بد أن تنوي لا يعني هذا أنك أنت تتوضأ من غير نية. الإنسان الطبيعي في المعتاد لا يمكنه أن يفعل الفعل بغير نية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الإنسان أن يفعل عبادة بغير نية لكلفناه شيئا مستحيلا. إذن النية هي حاضرة، لكن لماذا يذكرها الفقهاء؟ من جهة أنه أحيانا بعض الناس قد يغسل مثلا أعضاء الوضوء بغير نية القرب إلى الله، يغسل أطرافه مثلا وينظف وجهه ويديه ورجليه بنية التبرد أو بنية النظافة مثلا، أو ينغمس في البحر بنية التبرد، فهذا لا يكون عبادة، لا بد أن ينوي بغسل تلك الأعضاء المخصوصة الغرض المخصوص الذي هو التقرب إلى الله ورفع المانع وإزالة الحدث أو واحد من هذه الأشياء حتى تكون نيته صحيحة. وهذا الكلام الذي نقوله حتى تكون عبادته صحيحة، وهذا الكلام الذي نقوله في الوضوء ينطبق على جميع العبادات. يتوجه بقلبه إلى الصلاة مثلا فينوي، إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي بقلبه أنه سيدخل سيشرع في أداء صلاة الظهر امتثالا لأمر الله عز وجل أو إبراء لذمته أو أداء لفريضة الوقت أو غير ذلك، لا يشترط أن ينوي شيئا مخصوصا أو أن يتلفظ بأمور معينة، بل المقصود أن يتوجه بقلبه إلى ذلك الفعل المعين ويكون بغرض معين هو التقرب إلى الله أو أداء الفرض والواجب أو غير ذلك من الأغراض. هذا هو الأمر الأول من أمور الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ثم ذكر ما بعد النية من أعمال الوضوء فقال ثم يقول بسم الله. إذن الأمر الثاني أن يسمي الله عز وجل عند إرادة الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو حديث حسن بمجموع طرقه وفيه الدليل على مشروعية التسمية عند الوضوء، ومعنى التسمية أن يقول بسم الله ولا يزيد، فلو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون أتى بالمشروع لأن هذه تسمى بسملة ولا تكون تسمية، وتوجد مواضع شرعت فيها التسمية وتوجد مواضع شرعت فيها البسملة كقراءة القرآن مثلا. إذن فرق بين التسمية والبسملة، عند الأكل مثلا المشروع هو التسمية وليس البسملة، فتوجد مواضع شرعت فيها التسمية من أولها وأشهرها الوضوء فيقول بسم الله ثم يشرع في وضوئه، لو نسي أن يقولها في وضوئه فلا بس وضوءه صحيح ولا يشرع له أن يأتي بها في أثناء الوضوء، ليست مثل الطعام الذي ينسى أن يسمي في أوله يذكر في وسطه، التسمية ليست كذلك، إذا نسي أن يذكر الله في أوله نقول هي سنة فاتت محلها يحرص عليها في قادم أمره. قال ويغسل كفيه ثلاثا، هذه أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في الوضوء، في أعضاء الوضوء المفروضة كما سيتبين معنا، يغسل يديه ثلاث مرات، مرة أولى ثم ثانية ثم ثالثة. وإذا كان يتوضأ من إناء ليس من حنفية مثلا أو من عين جارية أو من نهر، إذا كان يتوضأ من إناء فإن السنة أن لا يغمس يده في ذلك الإناء، بل يفرغ على يده من إنائه فيغسلها خارج الإناء ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يغمسها في الإناء فيحمل غرفة لوجهه ويستمر في وضوئه. وهذا يتأكد إذا استيقظ من نومه، فإنه يكره للمتوضئ كراهة شديدة أن يغمس يده في الإناء لما يقوم من الوضوء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإذا كل متوضئ ولو لم يكن استيقظ من النوم لا يغمس يده في الإناء، يفرغ على يده خارج الإناء يغسلها ثلاثا ثم يغمسها في الإناء. وإذا كان استيقظ من النوم يتأكد الأمر هذا في حقه. أما من لم يكن يتوضأ من إناء كالذي يتوضأ من العيون هذه مثلا موجودة الآن في الجدران، فهذا واضح أن الحكم لا يتعلق به، لكن يتعلق به حكم آخر وهو استحباب إقلال الماء فقط، استحباب إقلال الماء، لأن العيون هذه المنفتحة لتسيل بالماء مظنة التبذير والإسراف، وهو من مكروهات الوضوء عند العلماء. بعد ذلك قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. فهذه أيضا من أعمال الوضوء، فالمضمضة هي أن يأخذ الماء يضعه في فمه ويديره فيه، بحيث لو وضع الماء في فمه ثم فتح فاه كما يفعل بعض الناس يترك الماء يسيل من فمه من غير أن يديره داخل فيه، لا يكون قد أتى بالمضمضة المشروعة. المضمضة المشروعة يدخل الماء في فمه ثم يديره فيه، هذه المضمضة. وقوله ويستنشق ثلاثا، الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل أنفه ثم بعد ذلك يدفعه بالنفس، يضع يده على يساره ويدفع الماء الذي دخل إلى أو الذي جذبه إلى أنفه، فيكون استنشق واستنثر. والشيخ لم يذكر الاستنثار على سبيل الاقتصار، لأنه لما قال يستنشق من المعلوم أن المقصود من جذب الماء هو إخراجه دفعه، فليس المقصود هو الاستنشاق فقط، بل الاستنشاق اللي هو جذب الماء ثم الاستنثار الذي هو إخراجه. قال الشيخ رحمه الله يفعل ذلك ثلاثا، قال بثلاث غرفات، وهذه أكمل الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن المتوضئ يأخذ غرفة من ماء فيضع بعضها في فيه، يأخذ نصف تلك الغرفة أو قريبا من نصفها يضعه في فيه، يمضمضه ويديره في فيه، ثم ما بقي من الماء بعد ذلك يجذبه إلى داخل أنفه وينثره، فيكون تمضمض واستنشق بغرفة واحدة، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ببعض منها ويستنثر بالباقي، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ببعض منها ويستنثر بالباقي. هذه هي صفة استنثار، صفة مضمضة واستنشاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يفعل هذا، كأن يكون مثلا استنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم تمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم تمضمض ثم استنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيكون المجموع ست غرفات، يكون عملا صحيحا وضوءه صحيح، لكن يكون فاته الكمال فقط كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله. إذن هذه صفة المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك ينتقل إلى وجهه كله. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا. والوجه مأخوذ من الواجهة والجهة والوجاه، وهو ما يواجه به الإنسان غيره، لما يكون شخص مقابلا له هو يواجهه بوجهه، هذا الوجه الذي تقع به المواجهة يجب أن يستوعبه بالغسل. ولذلك حده العلماء رحمهم الله من هذا المعنى الموجود في اسمه، هو اسمه الوجه، يعني تحصل به المواجهة، فقالوا إذن القدر الذي يجب غسله هو كل ما تحصل به المواجهة. ما هو القدر الذي تحصل به المواجهة؟ نحده من جهة الطول ومن جهة العرض. أما من جهة العرض فهو ما بين الأذنين، من الأذن إلى الأذن، فالأذن ليست داخلة في الوجه، لكن ما بعد الأذن، ما بين الأذنين عرضا كله من الوجه. وطولا يقولون هو من منابت شعر الرأس المعتاد، من حيث ينبت شعر الرأس المعتاد في أعلى الجبهة. ونقول المعتاد احترازا من بعض الحالات النادرة، بعض الناس يكون رأس شعر رأسه ينبت من وسط الجبهة يقال له الأغم، هذا لا عبرة به. وبعض الناس يكون رأسه ينبت من وسط الرأس مثلا، هذا يقال له الأجلح، هذا كذلك لا عبرة به. المعتبر هو منابت شعر الرأس المعتاد اللي هي بداية الانحناء، لما يبدأ جبينه في الانحناء إلى جهة الرأس، هذا الذي يسمى منبت شعر الرأس المعتاد، إلى نهاية الذقن. والذقن هو مجتمع اللحيين، الإنسان في فمه يوجد لحيان العظمان اللي بينهما اللسان، مجتمعهما هو الذقن. نهاية الذقن يعني أسفله آخره، قبل بداية العنق، قبل بداية العنق، هذا يسمى هذا هو حد الوجه طولا. إذن هو عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن. كل ما يشمل يقع، كل ما يقع داخل هذه الدائرة يجب استيعابه بالغسل. فدخل في ذلك مثلا شعر الحاجبين، ودخل في ذلك الموق، والموق هو هذا الانحناء اللي يكون داخل العين إلى جهة الأنف، هذه المكان فيه نوع من الانحناء أو الخفاء، فبعض الناس لو لم يمر يده عليه أو لو لم يكاثر الماء عليه قد لا يصل الماء إلى موقعه. ويدخل في ذلك أيضا الانحناءات التي تكون في الجبهة، بعض الناس ربما تكون انحناءات في جبهته كثيرة قوية، بحيث أنه لو لم يكاثر الماء ولو لم يدلك بإصبعه مثلا قد لا يصل الماء إلى تلك الانحناءات. ويدخل في ذلك أيضا البشرة التي تظهر تحت اللحية الخفيفة، البشرة التي تظهر تحت اللحية الخفيفة يجب غسلها. نقول تحت اللحية الخفيفة لأنه لو كانت اللحية كثيفة لا تظهر منها البشرة، هذه لا يجب غسل البشرة منها، يكفي أن يغسل ظاهر اللحية، لأن المواجهة إنما تقع بظاهر اللحية. ولكن ما يظهر من تحت الشعور الخفيفة هذا من الوجه، ولذلك يجب عليه أن يغسله. وهذا يبين لك أن غسل الوجه يحتاج إلى نوع من المكاثرة في الماء. لذلك جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال أحب أن يأخذ لوجهه أكثر مما يأخذ لغيره من الأعضاء، يعني يستحب رحمه الله أن يكاثر الإنسان الماء لوجهه. لما؟ لأنه فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى أن يصل إليها الماء. نرى بعض المتوضئين يضرب بكفه على وجهه ويمسح هكذا مسحة سطحية على ظاهر وجهه، بحيث أنه يغلب على الظن أن كثيرا من المواطن في وجهه قد لم يكن أصابها الماء، وهذا خطأ. والله تبارك وتعالى أمر بغسل الوجه، وغسل الوجه يحتاج إلى استيعابه، واستيعابه يحتاج أن الإنسان يتعهد هذه المواضع. ليس المقصود من ذلك فتح الباب للوسوسة، فبعض الناس قد يكون استوعب وجهه ورأسه وجسده كله بالماء، لكن يبقى يظن أنه لم يصب بعض الأعضاء، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن يتتبع الإنسان الوساوس ويأخذ بنفسه بعيدا، المقصود الاعتدال، لا يضرب بالماء على وجهه ضربا خفيفا ولا يتعهد هذه المواضع اللي ذكرناها، بل يتعهد هذه المواضع باعتدال ورفق وتوسط، من غير أن يشق على نفسه ويدخل في باب الوساوس المذمومة. إذن هذه هي صفة غسل الوجه المشروعة، يفعل هذا 3 مرات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ثم قال ويديه إلى المرفقين 3، المرفقان هما العظمان الناتئان بين الساعد والعضد، فيد الإنسان لتسمى يدا تمتد من رؤوس الأصابع إلى المنكب إلى الكتف، العظم اللي في الكتف يسمى منكبا، فمن رؤوس الأصابع إلى المنكب كلها تسمى يدا. فلو قال الله تبارك وتعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم لوجب غسلها جميعا، لكن الله تبارك وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، المرفق قلنا هو العظم الناتئ بين الساعد والعضد، فهذا هو حد غسل اليدين إلى المرفقين. ويتبين بهذا أن المقصود أو المطلوب هو أن يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فمن الأخطاء الشائعة أو نقول كانت شائعة الآن صرت لا أراها، لكن قديما كان خطأ شائعا، أن بعض الناس لما يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا وهو غسل مسنون، إذا وصل إلى غسل يدين إلى المرفقين يبدأ من الرسغ فقط، يبدأ من الرسغ اللي هو العظم اللي فوق الكف ولا يعيد غسل كفيه، وهذا خطأ، لأن الغسل الأول غسل مسنون، بعض العلماء يقول إنه للتنظيف فقط ليس من صلب الوضوء. الغسل الواجب هو أن يغسل اليدين بعد أن يغسل وجهه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، فلا بد ولو كان غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، إذا وصل إلى المرفقين يغسلهما من رؤوس الأصابع حتى يدخل في ذلك هذا العظم الذي في الذي ينحني فيه الذراع تحت العضد المرفق، ويدخل المرفق في الغسل، بمعنى أنه يجب أن يغسل المرفق، ليس المعنى أن يصل إلى حدود المرفق ولا يغسله، وهذا خطأ شائع. وأكثر ما يقع للناس في الشتاء لما يكون يلبس ملابس ذات كم طويل ويرفع الكم في الشتاء، أكثر الناس يتساهل فيضع يترك ثوبه مع المرفق بحيث أن الماء لا يستوعب المرفق، وهذا خطأ، والواجب أن يستوعب المرفق بالغسل، لأن الله تعالى قال اغسلوا أيديكم فامسحوا، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق مما يدخل في الغسل ويجب أن يستوعبه الإنسان بالغسل هذا العظم الناتئ. حتى قال العلماء لو كان إنسان ابتلاه الله تعالى بقطع اليد الله يعافينا وإياكم، فلم يبق من يده إلا ذلك العظم الناتئ، يجب عليه أن يغسله، لأنه من جملة ما أمر الله بغسله اليد، قطعت إلى المرفق لم يتعلق بها وجوب، المرفق باقي يجب عليه أن يغسله، إذن هذا لا بد من تعاهده عند غسل اليدين إلى المرفقين. ثم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. هذا مسح الرأس اللي قال الله تعالى فيه وامسحوا برؤوسكم، والباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم فيها الإشارة إلى أنه يوجد شيء يمسح به وهو الماء، ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه فإنه يدخل يديه في الماء، يبل أصابعه بالماء ويترك أصابعه فيها ماء، لا ينفض يديه حتى يزيل الماء الذي فيهما، بل يترك يديه مبللتين بالماء ثم يضعهما على رأسه، يضع راحتيه على رأسه في مقدم الرأس، وإن قلنا إنه بداية نهاية الوجه اللي هو منبت الشعر، هذاك نهاية الوجه وهو بداية الرأس، إذن يأخذ شيئا من الماء في كفيه ويضعهما على مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه، والقفاه هو أسفل الرأس، لأن رقبة الإنسان فيها جانبان، جانب من جهة الظهر هذا يسمى قفا، الرقبة من الجهة الخلفية، والجهة الأمامية تسمى العنق. فإذا قلنا يذهب بهما إلى قفاه يعني إلى نهاية رأسه، إلى حيث ينتهي الشعر في الحالة المعتادة، ويبدأ بعد ذلك قفا الإنسان، وقفا الإنسان قلنا هو عنقه من جهة ظهره. نعم، إذن صفة المسح أن يضع يديه على، يأخذ شيئا من الماء، يبل أصابعه بالماء ويضع راحتيه على مقدم رأسه، يذهب بهما إلى قفاه، قال ثم يرجع بهما أو يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا مرة واحدة. وقوله يردهما هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء يقولون إنه مخصوص بمن لا يضره أن يرد المسح، بحيث مثلا ينتفش شعره، مثل النساء مثلا المرأة يكون لها شعر، لو أمرت أن ترد مسح الرأس قد ينتفث شعرها، فلذلك قال العلماء يكفي أن تذهب بيديها مع جهة الشعر بحيث يبقى الشعر على هيئته، وكذلك يقال في الرجل الذي له شعر يكفي أن يذهب مرة واحدة بشعره بيديه ولا يلزمه أن يرد المسح فينتفش شعره، يكون عليه في ذلك ضرر. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لمة وشعره أحيانا يكون إلى أذنيه، شحمة الأذنيه، وأحيانا يكون إلى منكبيه. إذن صفة المسح أن يضع، أن يذهب بيديه ويرجع إذا لم يكن عليه في ذلك حرج ومشقة. إذا كان عليه في ذلك حرج ومشقة ويخشى أن ينتفش شعره ويثور عليه يكفي أن يذهب بهما مرة واحدة. وأكد على المرة لأنه فيما سبق كان يقول ثلاثا ثلاثا ثلاثا، أما هنا فتكرار مسح الرأس ليس مشروعا عند الشيخ رحمه الله، وهو أرجح قولي العلماء، لأن المسح تخفيف. وأكثر أو كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مسح مرة واحدة ونصوا على المرة، وبعضهم ذكر المسح ولم يقل أعاد ولا أنها مرة. فالأرجح إن شاء الله في هذه المسألة أنه لا يكرر مسح الرأس، ولهذا قال الشيخ رحمه الله مرة واحدة، فنص على أن أكمل الصفات هو المرة الواحدة. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. السباحتان هما السبابتان، الإصبع الذي يلي الإبهام اللي نسموه احنا الإصبع الكبير، هذا الذي يكون في جانب اليد هذا يسمى الإبهام، والذي إلى جانبه هو السباحة لأنه يسبح بها ويتشهد بها، وتسمى أيضا السبابة لأنه تستعمل في السب والتهديد والوعيد، واللي أمامها وش تسمى؟ الوسطى، نعم، ثم البنصر والخنصر. إذن هذه أسماء الأصابع يحتاج إليها الإنسان في بعض أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وغير ذلك، فاحفظوها. الخنصر من الأصغر إلى الأكبر، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضوءه يدخل سباحته في صماخي أذنيه. صماخ، صماخي أذنيه تثنية صماخ، والصماخ هو ثقب الأذن، هذا الثقب الذي في داخل الأذن الذي يفضي إلى داخل الرأس يسمى صماخا. فيضع سباحتيه في صماخ أذنيه وإبهاماه، يمسح بهما ظاهر الأذن. ظاهر الأذن هي الصفحة اللي تلي الرأس، لأن الأذن لها جهتان، جهة تلي الرأس وجهة تلي الوجه. الصحيح عند العلماء أن الأذن بصفحتيها من الرأس، بعض العلماء عندهم في ذلك خلاف وتفصيل، بعض العلماء يقول الصفحة اللي تالي الوجه من الوجه والصفحة اللي تالي الرأس من الرأس، لكن هذا ليس بصحيح. الراجح عند العلماء هو أن الأذن بصفحتيها من الرأس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. ولهذا فإنه كما قال الشيخ رحمه الله لا يأخذ لهما ماء جديدا، هو يمسحهما مع الرأس، الماء الذي أخذه ومسح به رأسه من غير أن يأخذ ماء جديدا، لما يرد يديه إلى موضعهما الذي بدأ منه مباشرة بما فضل من مسح رأسه، يضع سباحتيه في صماخي أذنيه أي في الثقبين الذاهبين إلى داخل الأذن، ويمسح بالإبهام ظاهر أذنيه. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الجهة المقابلة للوجه يلزم أن يمسحها، لا يلزمه أن يمسحها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابن عباس وغيره أنه مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قد يظن بعض الناس أن باطنهما المقصود بهما الصفحة لجهة الوجه، فتجده يتكلف لما يمسح أذنيه يتكلف بسبابته أن يمرها في الغضاريف، وقد نص العلماء على أن تتبع الغضاريف غير مشروع أو غير لازم، بعضهم يقول غير مشروع، معناها أنه قد يكون فيه تكلف أو ابتداع أو غير ذلك، وبعضهم يقول غير لازم، معناها إن فعلته فلك ذلك. الذي يظهر هو الأول أنه غير مشروع، وهذا يبين لك أن قول ابن عباس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما، وش المقصود بباطنهما؟ الصماخين، فالصماخان هما الباطن والظاهر هو الصفحة يلي ذلك. أما لو تتبع هذه الغضاريف فهذا يخشى أن يدخل في التكلف، لا سيما هو ليس متعلقا بالغسل، هذا مسح فقط، والمسح لا يلزم فيه هذا التتبع الاستيعاب. شوفوا في مسح الرأس ما قلناش لازم يمسح كل شعرة من رأسه كما قلنا في غسل الوجه، غسل الوجه لابد أن يتعاهده ويتتبع المواضع اللي يكون فيها نتوءات ويغسلها، لأن هذا غسل، والغسل لابد فيه من الاستيعاب. أما المسح لا، المسح هو الاستيعاب المعتاد، إذا أمر يديه إلى القفا ثم أرجعهما لا شك أنه قد تكون بعض المواطن من رأسه لا يصيبها المسح، لكن ليس ذلك على سبيل الاستيعاب كما هو في الغسل. فالاستيعاب في الغسل استيعاب حقيقي تام، والاستيعاب في المسح استيعاب معتاد على الوجه المعتاد، يعني يذهب ذهابا ويرجع كما يفعل في مسح الأذنين. فإذا لما كانت هذه الغضاريف تتبعها فيه نوع من الكلفة، ومن جهة ثانية الباب باب مسح فقط، وهو ليس عضوا أصليا، هو أصلا الأذنان تمسح تبعا للرأس، فلذلك يكفي أن يضع السماخين، أن يضع إصبعيه في السماخين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنه وقد كفاه ذلك، ولا يتعب نفسه بتتبع هذه النتوءات اللي يسميها الفقهاء الغضاريف. قال بعد ذلك: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. فالرجلان أيضا يغسلهما مع الكعبين كما قلنا في غسل اليدين إلى المرفقين، وأن المرفقان داخلان في الغسل، في الغسل أيضا الرجلان، الكعبان هما العظمان الناتئان في أعلى القدم بين القدم والساق، فالقدم اللي يقع عليها الاعتماد الإنسان قائم أو ماشي هذه تسمى القدم، ثم فيها عظمان ناتئان في الجنبين، في كل قدم كعبان، ولذلك الله تعالى قال: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يقل إلى الكعاب، لم يقل إلى الكعاب، قال إلى الكعبين، بمعنى كل رجل فيها كعبان، فإذا كل رجل فيها كعبان، وذينك الكعبين لا بد من استيعابهما بالغسل، بحيث يدخل الكعبان فيما أصابه الماء مما غسله، ولو أنه لم يغسل الكعبين لا يكون وضوءه صحيحا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أناسا تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب هي مؤخر القدم، العرقوب، هذا العرق الناتئ اللي يكون في مؤخر القدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وهذا فيه وعيد شديد لمن يترك بعض المواطن من أعضاء، من الأعضاء التي يجب غسلها لا يصيبها الماء. لهذا قلنا في غسل الوجه كما رأيتم لا بد من ذلك التعاهد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويل للأعقاب من النار ليس خاصا بالرجلين فقط، هو عام في كل الأعضاء، فلو لو تساهل الإنسان مثلا ومسح يديه إلى المرفقين غسلهما غسلا خفيفا، بحيث بعض الناس يمسح الجهة الظاهرة فقط، الجهة اللي من تحت قد لا يصيبها الماء، هذا تساهل كبير، وفاعله متوعد بهذا الوعيد الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب من جهة لأنه رأى أناسا أعقابهم تلوح، ومن جهة لأن كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك، فيغسل ظاهر قدمه ولا يتعاهد أسفل القدم، ولا يتعاهد العقب، ولا يتعاهد الكعبين، فالرجل غالبا تكون مظنة لأن يترك منها بعض المواطن لم تغسل، في ذلك جاء الحديث على تأكيد استيعابها بالغسل. وقال الشيخ رحمه الله: يغسل رجليه مع الكعبين، أي إن الكعبين داخلان فيما يجب أن يستوعبه المصلي بالغسل. ومن المستحب تحقيقا لهذا المعنى أن يخلل أصابع رجليه بخنصره أو بغير ذلك حسب ما يتيسر له، ومعنى التخليل أن يدخل أصابعه بين، أن يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه، لأن أصابع الرجلين ملتصقة في كثير من الأحيان، وربما لو لم يدخل إصبعه ربما لا يصيبها الماء، فإذا كان يعلم أن أصابعه ملتصقة بحيث أنه لا يصيبها الماء لا بد أن يخللها حتى يعلم أن الرجلان، أن رجليه قد وصل إليهما الماء جميعا. وهذا يبين لك أن المصلي، أن المتوضئ قد يحتاج في غسل الرجلين إلى أن يزيد على ثلاث غسلات. الشيخ رحمه الله قال: يغسلهما مع الكعبين ثلاثا، وهذا هو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ثلاثا، لكن غسل الرجلين فيهما هذه المزية الزائدة، وهو أن بعض المواطن صعب أن يصيبها الماء إذا لم يتعاهدها المتوضئ ويقصد إليها بإيصال الماء إليها، وهي كثيرا ما تلابس الأرض وتكون مظنة للغبار والأوساخ، فلذلك قد لا يكتفي، لا قد لا تكفي الثلاث غسلات. ولذلك فإن الرجل تختص عن سائر الأعضاء بأنه يجوز أن يزيد فيها الإنسان على ثلاث غسلات ولو مع الإنقاء، وهذا بخلاف الأعضاء الأخرى. قلنا في غسل الوجه يغسله ثلاثا، ويدين إلى المرفقين يغسلهما ثلاثا، لو أنه بالثلاث غسلات استوعب الوجه لا يجوز له أن يزيد رابعة، لأن هذا يكون تعد في حدود الله، الله تعالى أمر بغسل الوجه واستيعابه ولم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، بل قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والزيادة قد تفتح باب الوسوسة والغلو في الدين، ولذلك لا يجوز في غسل الوجه وغسل الكفين وغسل اليدين إلى المرفقين أن يزيد الإنسان على الثلاث مع الإنقاء. متى يجوز له أن يزيد؟ لو لم يحصل الإنقاء، كأن يغسل مثلا يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، بعد الغسلة الثالثة يرى مثلا موضعا لم يصبه الماء، هنا يزيد غسلة رابعة حتى يحصل الإجزاء. لكن هذا خاص بهذه الأعضاء، يستثنى منه الرجلان. فالرجلان يجوز للإنسان ابتداء أن يغسلها بغير عدد. جاء في حديث معاوية أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بغير عدد، معناها كاثر الغسلات على رجليه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما صح عنه يغسل رجليه سبع مرات حتى يعلم أن الرجلين، لأنه كما قلنا الرجل تباشر الأذى والغبار والأوساخ وقد لا تكفي فيها الثلاث. إذن اختصت الرجل من بين أعضاء الوضوء بأنه يجوز الزيادة فيها على الثلاث ولو مع الإنقاء. وأما ما عداها من الأعضاء فإذا حصل الإنقاء والاستيعاب بالثلاث لم تجز الزيادة. نعم. وتختص بأمر آخر وهو المسح عليها لما تكون مستترة، هذا سيأتي الكلام عليه في باب خاص. يقول الشيخ رحمه الله: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه توضأ الوضوء الكامل، وصح عنه أنه كان يتوضأ الوضوء المجزئ كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله. هذا الذي ذكره من أن يبدأ الإنسان بغسل يديه ثلاثا إلى الكفين خارج الإناء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يستوعب غسله بغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه كاملا من مقدم الرأس إلى القفا ويرد المسح، ويمسح مع ذلك أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين غسلا كاملا، هذا أكمل الوضوء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا الذي وصفه الشيخ. لكن يبقى بعد ذلك القسم الثاني وهو ما يجزئ من هذا الوضوء، نسمعه في كلام الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. يقول: والفرض من ذلك، هذا شروع منه رحمه الله في بيان القدر المجزئ، بحيث إنه لو ترك الإنسان شيئا من هذه الأشياء التي سيذكرها الشيخ بعده فإن وضوءه غير صحيح. فلذلك قال: والفرض من ذلك، أي ما يجب غسله ولا يجوز أن يتركه بأي حال، ولو تركه وفرط فيه فإن وضوءه يكون غير صحيح، وإذا كان وضوءه غير صحيح تكون صلاته غير صحيحة أيضا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى وفي قدمه لمعة مثل قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني مكان هكذا مستدير في رجله لم يصبه الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، الوضوء والصلاة. أما الوضوء فلأنه غير مستوعب، وأما الصلاة فلأنه صلى بوضوء غير تام، ومن صلى بوضوء غير تام فإن صلاته غير صحيحة. وهذا يبين لك شدة الحاجة إلى معرفة فرائض الوضوء، أي الأعضاء والهيئات التي يجب على المكلف أن يأتي بها حتى يكون وضوءه مجزئا. قال رحمه الله: الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، يعني حيث ذكر التثليث فيما سبق في غسل الكفين والوجه واليدين والرجلين، كل تلك الأعضاء يجزئ في المكلف أن يغسلها مرة واحدة، لكن بشرط أن تكون مرة واحدة سابغة، بمعنى أن تأتي على العضو كله، فيأخذ غرفة واحدة يغسل بها كفيه ويستوعب الكفين بالغسل يجوز، ويأخذ غرفة واحدة يستوعب بها وجهه بالغسل ويستوعب بها مرفقيه بالغسل، هذا كله جائز. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهو وضوء خفيف، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وصح عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وهي أكثر الأحاديث وأكمل الوضوء، وصح عنه أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، فهذا يدل على أن كل هذه الصفات جائزة، لك أن تلتزم الثلاث في الجميع ولك أن تنوع. والأفضل أن يلتزم الإنسان في غالب أمره بالثلاث بالتثليث، لأنه أكثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل أحيانا الهيئات الأخرى لا سيما عند الحاجة. فالوضوء الخفيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به لغير الفرائض أحيانا، لما دفع من مزدلفة وأردف معه أسامة بن زيد، قال أسامة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بعض الطريق فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مناخه، فحين ذاك أسبغ الوضوء وتوضأ وصلى. فهذا الحديث عن أسامة بن زيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أول أمر للحفاظ على الوضوء، للحفاظ على الطهارة، وهو وضوء مسنون، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. لكن لما نزل ليصلي الفرض، لما دفع من عرفة ونزل ليصلي الفرض في مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك استوعب أسبغ وضوءه، يقول أسامة توضأ وضوءا سابغا. فهذا فيه أن الإنسان أحيانا يحتاج، إذا كان يتوضأ لسنة من السنة، يتوضأ ليمس المصحف مثلا، ليقرأ في القرآن، ليقرأ في المصحف، أو يتوضأ ليحافظ على الوضوء، أو يتوضأ للذكر مثلا، لحضور مجلس علمي مثلا، هذه الأشياء لا بأس أن يتوضأ الإنسان وضوءا خفيفا، أو يكون مستعجل، أو يكون الماء قليل، أو يكون البرد شديد، فإذا يكون يعرف هذه الهيئات المختلفة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملها أحيانا لمجرد التنويع والحفاظ على السنة، حتى يفعل العبادة على كل الوجوه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا إذا احتاج إلى أن يتوضأ وضوءا خفيفا، لكن لا بد في كل ذلك أن يراعي الشرط الأوكد، وهو أن تكون الغسلة سابغة مستوعبة. نعم، هذا الفرض الأول. قال رحمه الله: وأن يرتبها على ما ذكر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية فيها فرائض الوضوء، وهذه الأربعة من الأعضاء هي فرائض الوضوء، ما عداها إما داخلة فيها وإما سنن مقدمة عليها. فالسنة المقدمة عليها غسل الكفين، والمضمضة والاستنشاق سنة عند بعض العلماء وواجبة عند آخرين، ومن يقول بأنها واجبة لا يرى أنها فرض زائد على القرآن، يرى أنها من الوجه، أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وبقية الأعضاء واضح فيها الأمر، المرفقين والرأس والرجلين. الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأعضاء على هذا الترتيب: الوجه، ثم اليدان إلى المرفقين، ثم الرأس، ثم الرجلين. ولاحظ العلماء أن الوجه واليدين إلى المرفقين مغسولات، والرأس ممسوح، واليدين والرجلين إلى الكعبين مغسولات، لكن الله تبارك وتعالى لم يقرن المغسول مع المغسولات، بل فرق بين المغسولات بالممسوح، لم يقل اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا رؤوسكم، كان يمكن أن يكون هذا، لكن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعدين دخل ممسوح، قال وامسحوا برؤوسكم، ثم بعد ذلك رجع إلى المغسول، وعطفه بالنصب عطفا على المغسولات، لأن اغسلوا وجوهكم منصوب، وأيديكم منصوب، ومن بعد امسحوا برؤوسكم مجرور بالباء، قلنا هذه الباء للإلصاق للدلالة على أنه يوجد شيء يمسح به وهو الماء، ثم عطف وأرجلكم بالنصب، لم يقل وأرجلكم، بالنصب على المغسولات لأنه يغسل، وفيه قراءة سبعية مشهورة وأرجلكم لها تخريج مذكور في محله. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى في الأمر بأعضاء الوضوء فرق بين المغسولات بممسوح. قال العلماء: ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ هي الحفاظ على الترتيب، لأنه لو لم يكن الترتيب مقصودا لعطف المغسول على المغسولات ثم قيل بعد ذلك امسحوا برؤوسكم، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الله عز وجل فرق بين مغسولات بممسوح، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بيانا للقرآن ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأعضاء الأربعة إلا ترتيبها على هذا الوجه، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تبين بمجموع ذلك أن الترتيب شرط، ترتيب هذه الأعضاء الأربعة شرط، ولا يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه أبو داود في سننه أنه أخرهما إلى ما بعد المرفقين، قال المقدام بن معدي كرب إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ووجهه ويديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رجليه، هذا فيه دليل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق. بعض العلماء فهم من ذلك أن الترتيب ليس مشترطا، لكنه ليس صحيحا، لأن الكلام على المغسولات الأربعة هي التي رتبت في القرآن وفصل بين المغسولات منها بممسوح، فالأعضاء الأربعة هذه لا بد من ترتيبها، أما غسل المضمضة والاستنشاق إن أخرها وقدمها فلا بأس، لكن السنة والأفضل والأكمل أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر قبل غسل الوجه. يستفاد من هذا أن الإنسان لو نكس الوضوء فإن وضوءه غير صحيح، لو بدأ برجليه مثلا ثم ذهب إلى رأسه ثم وجهه وضوءه غير صحيح. ويستفاد من هذا أيضا أن المتوضئ لو غسل يديه ومضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وبعد ذلك تذكر أنه لم يغسل وجهه، ماذا يلزمه؟ نعم، بناء على وجوب الترتيب لا بد أن يرجع إلى الوجه فيغسل الوجه ويغسل ما بعده، لا يكفي أن يغسل الوجه فقط ومن بعد يكمل غسل الرجلين أو يكمل غسل الرجلين ويكون انتهى، لا، ما دام الترتيب مشترط فإنه لابد أن يرجع إلى الوجه فيغسله ثم يغسل ما بعده من الأعضاء، يعني يرجع إلى العضو الذي نسيه ويغسل ما بعده، وكنسيان العضو كاملا نسيان بعضه، لو أنه توضأ وترك قدر لمعة في ساعده لم يغسلها لم يصبها الماء وغسل رجليه ثم خرج إلى الصلاة في أثناء الطريق أو قبل التكبير انتبه إلى أنه توجد لمعة في يديه لم يغسلها، ماذا يجب عليه؟ يرجع فيغسل يديه إلى المرفقين غسلا مستوعبا ويغسل رجليه بعد ذلك ويروح إلى الصلاة، لماذا؟ لأن الترتيب مشترط، مثل ما نقول في الصلاة نعم بعد المرفقين يمسح الرأس ثم الرجلين، مثل ما نقول في الصلاة لو أنه نسي مثلا الركوع وسجد يرجع إلى الركن ويأتي به ثم يأتي بكل ما بعده، مش يرجع إلى الركوع يركع ومن بعد يرجع إلى السجود ويكمل سجوده، لا، بل يرجع إلى الركوع ويعتبر كل ما فعله بعد الركوع لاغيا كما سيأتي الكلام عليه في أحكام السهو في بابه، لكن المقصود أن هذه هي ثمرة وجوب الترتيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة. نعم، اشترطت له الموالاة. نعم، إذن هذا هو الفرض الثالث وهو الموالاة، فالموالاة أو الفرض الرابع لأنه هو النية ذكر سابقا أنها فرض، ثم زاد غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة مرة واحدة هذا الفرض الثاني، ثم الترتيب بين الأعضاء الأربعة وهذا الفرض الثالث، ثم الفرض الرابع وهو الموالاة. والمقصود بالموالاة أن يقع غسل هذه الأعضاء بعضه بعد بعض، قال الشيخ بحيث ينبني بعضها على بعض، يعني تقع مرتبة بحسب العرف، أن يقع مرتب بعضها على بعض بحسب العرف. لماذا يقول بحسب العرف؟ لأنك أنت لما تقول الموالاة واجبة، ما المقصود بوجوب الموالاة؟ هل المقصود بذلك أن تقع غسل كل عضو بعد العضو الآخر بغير فصل ولو فصل يسير؟ ليس هذا المقصود في الوضوء. نعم، في الصلاة هذا هو المقصود، الموالاة بين الأركان في الصلاة واجبة إجماعا، لكن بحسب العرف، عرف الصلاة أن لا يفصل بين ركن وآخر بشيء أبدا، لو فصل بشيء ليس من أفعال الصلاة عامدا طبعا فإن صلاته غير صحيحة، لو أنه رفع رأسه من الركوع ثم اشتغل بشيء ما ونوى أنه ليس في الصلاة مثلا وبعد ذلك سجد، لا، هنا انبناء الأركان بعضه على بعض فسد. الطواف مثلا يشترط له في الجملة الموالاة، لكن الموالاة عرفا، فالطواف مثلا قد يطوف ركن وركنين وثلاثة ثم تقوم الصلاة، يصلي مع الناس في الصحن وبعد ذلك يكمل الطواف يبنيه على ما سبق، بل قد ينتقض وضوءه يخرج إلى المواضع يتوضأ ويرجع يكمل الطواف، لكن هذا فاصل عرفا. لكن هل يجوز أن يطوف مثلا ركن شوطين يتعب يذهب إلى الفندق يستريح وربما ينام ومن غد يكمل ما بقي، هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز. إذن انظروا كيف اختلفت الموالاة بين الصلاة والطواف، لأن الضابط كما قال الشيخ أن لا يكون الفاصل طويلا عرفا. نفس الشيء نقوله في الوضوء، لو أن إنسانا كان يتوضأ فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، في أثناء ذلك كلمه شخص أمامه أو رن الهاتف فتكلم مع الشخص في هاتفه أو نفذ منه الماء فاحتاج أن يذهب إلى مكان آخر يأتي بالماء أو غير ذلك من العوارض، ثم بعد ذلك يرجع إلى الوضوء ولا تزال أعضاؤه مبلولة، لا يزال مكانه الذي يتوضأ به كما أعده وأعضاؤه مبتلة، هذا فاصل يسير لا يقطع بناء الوضوء بعضه على بعض. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتوضأ في البيت وكان مكانه قريب من المسجد بحيث أنه يسمع قراءة الإمام، فكان يتوضأ ويغسل ما عدا رجليه ويذهب إلى المسجد، إذا وصل إلى المسجد يغسل رجليه ويدخل إلى المسجد، هذا فاصل لا بأس به. وفي حديث أم سلمة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في بداية الوضوء فيغسل كل أعضاء الوضوء ما عدا الرجلين، ثم يغسل رأسه ويعمي بدنه بالماء ثم يغسل رجليه ويخرج، إذن هذا فاصل لكنه يسير لا يقطع التتابع. لكن لو أنه غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه يديه إلى المرفقين مثلا، ثم بعد ذلك عرض له عارض سمع صراخ صبي مثلا وراح إلى الصبي يبكي وجلس معه يسكته ويسكنه وطال الزمان، وبعد ذلك اشتغل بهاتفه ثم ربما ذهب وأكل غدا أو عشاء وتكون أعضاؤه قد نشفت، ثم بعد ذلك يرجع إلى الوضوء، هل يكون هذا فصل طويل ولا غير طويل؟ هذا لا شك أنه طويل، يقطع الموالاة، ولذلك يكون هذا لا يقال له أنه توضأ، هذا يقال غسل رجليه لما بعد هذا الفصل الطويل يرجع، لا نقول إنه أكمل وضوءه، نقول هذا غسل رجليه، وهذا معنى قول الشيخ إنه ينبني بعضه على بعض، معناها لما يقع هذاك الفصل اليسير أنت تقول هذا كمل الوضوء بحيث أنه فعل هذاك الفعل في الجملة متصلا بعضه ببعض، وبعض الفقهاء يضبطه بأن لا تنشف أعضاء الوضوء. نعم، لكن أوردوا عليهم قالوا لهم هذا يختلف باختلاف العضو، عضو الإنسان يختلف باختلاف الزمن والصيف والشتاء وغير ذلك، قالوا لا، قالوا المقصود الرجل المعتدل في المكان المعتدل، لكن هذا ليس ضابطا للتسهيل، هذا ضابط للتوعير، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه المدة اليسيرة أو غير اليسيرة ينشف فيها عضو الرجل المعتاد في الوقت المعتاد؟ الضابط تطبيقه صعب، هو كأنه ضابط نظري ليس عمليا، الضابط العملي هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الفاصل عرفا فاصل يسير بحيث أنه أنت يقع في نفسك أن هذا أكمل الوضوء، لا يقع في نفسك أنه غسل عضوا كان تركه بعد طول فصل. هذه المسألة مهمة في نفسها لتصحيح الوضوء، فتعرف متى تحتاج إلى أن تستأنف متى لا تحتاج إلى أن تستأنف، لما يكون بقي عليك الرجلين مثلا من الوضوء ويكلمك شخص لك أن تتكلم معه، بعض الناس ربما يجد حرجا أنه يتكلم في الهاتف أو يجد حرجا أنه يكلم شخص كلمه لأنه يظن أنه الوضوء لابد أن يقع نسقا واحدا، فيستفيد أنه له أن يقطع بفاصل يسير يجيب ماء مثلا أو يتكلم كما ذكرنا، هذا يستفيده الإنسان ويكون فيه تخفيف عليه، وأنه الوضوء مشي مثل الصلاة، يجوز أن تتكلم فيه يجوز أن تقطعه بفاصل يسير عرفا. وكما نستفيد منه هذا نستفيد منه في مسألة الموالاة السابقة، قلنا احنا إذا نسي غسل اليدين وخرج إلى الصلاة لما يرجع لا يلزمه أن يبدأ من أول الوضوء، يرجع إلى اليدين اللذين نسيهما يغسلهما ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ويروح إلى الصلاة، لكن هذا ماذا شرطه؟ نعم أحسنت، من خلال هذا الشرط الذي ذكر الشيخ نفهم أن هذا الذي ذكر سابقا مشترط بأن لا يكون الفاصل طويلا، بمعنى لو أنه نسي رجل يديه لم يغسلهما وراح للمسجد وصلى وفرغ من الصلاة وبعد ذلك تذكر أنه لم يغسل يديه وتذكر ذلك بقرينة مشي مجرد شك عنده دليل على أنه لم يغسل يديه، كان يكون مثلا في يديه شيء من الجبس كان ينوي أن يزيله أو أثر عجين كان ينوي أن يزيله ثم ينتبه إلى أنه لم يزيله أو أنه نسيه أيضا، فإن ما تحته لم يصبه الماء، إذن هذا يجب عليه أن يغسله. في هذه الحال لما يرجع والفصل كان طويلا هذا لا يقال له اغسل اليدين وما بعدهما، يقال له تعيد الوضوء. ولهذا علمنا في الحديث السابق حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللمعة في قدم الرجل أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن الفصل كان طويل، لم يكن فصلا يسيرا. إذن هذه الأربعة أو الأمور الأربعة هي فرائض الوضوء التي ذكرها الشيخ بحيث لا يكون الوضوء مجزئا إلا بها: النية، ثم غسل الأعضاء الواجبة مرة مرة، وظاهر كلام الشيخ أنه حتى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق فرض، لأنه قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، لم يستثني الكفين. بعض الفقهاء مثلا يقول والفرض من ذلك أن يغسل ما عدا الكفين مرة واحدة، كان ينبغي أن يقول هذا لكن لم يقله، وهو معلوم لا يقال أن الشيخ يرى أن غسل اليدين فرض، لا ليس هذا المقصود. المقصود ما عدا الكفين، وهو لا يستثني المضمضة والاستنشاق لأن مذهبه أنها واجبة إذن تدخل في غسل الوجه. فالفرض إذن النية، ثم غسل الأعضاء الأربعة بما في ذلك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، ماذا؟ سابغة مستوعبة، لا بد من هذا. ثم الفرض الثالث أن يرتب بين أعضاء الوضوء الأربعة، هذا الفرض الثالث. ثم الفرض الرابع أن يوالي بينها ولا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، كيف ذلك؟ بحيث ينبني الوضوء بعضه على بعض، هذا هو القدر المجزئ. فلو أن إنسانا جاء وأخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق مرة واحدة وغسل وجهه وغسلة سابغة مرة واحدة وغسل يديه إلى المرفقين على هذا الترتيب مرة واحدة وغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة أجزأه ذلك، وكل ما ذكر من التسمية وغسل الكفين والتثليث وصفة مسح الرأس ومسح الأذنين مع الرأس، لأنه ليس فرضا إذ هما يغسلان تبعا للرأس وليس يمسحان تبعا للرأس وليس عضوا أصليا، فلو لم يفعل هذه الأشياء كلها وضوءه صحيح ومجزئ، لكن الأكمل كما علمتم هو الوضوء الذي وصفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا آخر الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.